بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح مختصر زاد المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 50. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم بعد العداوة، فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر، وبذلوا أنفسهم دونه، وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الهجرة المدينة واحتف به المهاجرون والأنصار وصار له قوة ومنع، حينئذ أمره الله بالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ودحض كلمة الكفر، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. لا يصلح أن يترك المشركون والكفار يصدون عن سبيل الله ويؤذون المسلمين ضايقونهم ويحول بينهم وبين الإسلام، لا بد من قتال لكف شرهم، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يفتنون الناس عن دينهم، ويكون الدين كله لله، لأن الله خلق العباد لعبادته، فمن عبد غيره فإنه إما أن يرجع إلى عبادة الله وإما أن يقاتل. أما أن يقال نترك الناس أحرارا على عقائدهم وعلى دينهم فهذا مخالف لما أمر الله جل وعلا به، فالعبادة لا تكون إلا لله، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة لله لا تكون لغيره، فلا بد من الجهاد لهذا الغرض، ما هو لأجل أخذ أموالهم أو استيلاء على بلادهم أو لا، الجهاد لغرض أسمى وأعلى وهو إعلاء كلمة الله جل وعلا وإظهار دينه على الدين كله وإذلال الكفار. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي قلوب ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، يعني منهم يدخلون في الإسلام ويتوبون. الجهاد فيه مصالح عظيمة، تعطيل الجهاد فيه أضرار عظيمة، حتى على الكفار أنفسهم يتركون على الكفر وعلى الشرك، هذا ليس من صالحهم، هل يدعون إلى الإسلام وإلى ومن أبى فإنه يقاتل لأنه عاند تمرد، فهذا لا يبقى أو لا يترك يفسد في الأرض وينشر الكفر والإلحاد. فالجهاد رحمة حتى بالكفار، منهم كثير أسلموا دخلوا في الإسلام هداهم الله وصاروا من أئمة المسلمين، صار منهم علماء وأئمة وصاروا من قادة المسلمين، ولو تركوا لبقوا على كفرهم وصاروا إلى النار. وفي الحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، فسر ذلك بأن الكافر يقتل المسلم فيكون المسلم شهيدا ويدخل الجنة، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيدخل الجنة، مع أنه كافر وقاتل لكن لما تاب الله عليه وأدخله الجنة، فهو رحمة، جهاد رحمة حتى للكفار، وأيضا فيه إنقاذ المستضعفين من وطأة الكفار. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال جل وعلا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. والآيات في هذا كثيرة. وقتالهم ليس عدوانا، إنما هم قتالهم للمسلمين عدوان، أما قتال المسلمين لهم فليس عدوانا وإنما هو رحمة لمن يريد الخير ويريد الحق، ونقمة على من يصر على الكفر والإلحاد، إلا من كان منهم مقتصرا شره على نفسه لا يدعو إلى الكفر ولا يؤذي المسلمين كالشيخ الكبير الهرم والصبي والمرأة والراهب الذي في صومعته، هؤلاء لا يقتلون لأن شرهم منكف عن المسلمين. نعم، فهذه الحكمة من شرعية الجهاد، والجهاد بذل الجهد والطاقة في قتال الكفار. وقد تدرج الله جل وعلا في تشريعه، لأن الشرائع إذا كانت شاقة على النفوس فإن الله يشرعها بالتدريج شيئا فشيئا رحمة بالعباد، مثل فرضية الصيام تدريج، مثل تحريم الخمر بالتدريج، مثل الجهاد، فهو شرعه الله بالتدريج كما يأتي. وهو وإن كانت النفوس تكرهه بطبعها فإنه خير لها، قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني النفوس تكره بطبعها بما فيه من القتل والجراح، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والجهاد يكون باللسان والدعوة، قامت الحجة، ويكون باليد، ويكون بالمال كما ياتي. الجهاد باللسان أمر الله به رسوله في مكة، قال جل وعلا: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي في القرآن، جاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، بدحض حججهم ورد باطلهم ومجادلتهم. فهذا فرض في مكة. وأما الجهاد باليد والجهاد بالمال هذا في المدينة. نعم. فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره وبالمؤمنين وألف، هذا يدل على أن الإنسان لا بد، والداعية إلى الله الذي يدعو إلى الله لا بد أن يجد من يحميه وينصره، ولا يغامر ويأخذ السلاح ويقاتل الناس وما له النصير ولا ولي، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ما حمل السلاح إلا لما وجد الدار ووجد الأنصار، حينئذ أمره الله بالجهاد. أما قبل ذلك يوم كان في مكة كان منهيا عن الجهاد ومأمورا بالصبر، مأمورا بالصبر، فكان الجهاد محرما وهو في مكة. الجهاد باليد كان حراما، لأنه لو قاتل وهو في مكة بين المشركين وليس له مناصر لقتله المشركون وقضوا عليه. الجهاد لا بد له من دولة، لا بد من إمام، لا بد من دار تؤويه، لا بد من أنصار. نعم. فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره وبالمؤمنين. نعم، وألف بين قلوبهم. نعم. وأيده الله بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم بعد العداوة. هذا في القرآن، والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لأنهم كانوا متقاتلين قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا متناحرين بينهم، والأوس والخزرج بينهم حرب بعاث طالع، دامت عشرات السنين بين الأوس والخزرج، وهم من قبيلة واحدة، أبناء عم، الأوس والخزرج من الأنصار. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم جمع الله قلوبهم وزالت العداوة بينهم وصاروا إخوان، كما قال جل وعلا: واذكروا إذ كنتم قليلا تستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم، يذكر الأنصار، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ذكرهم بنعمته عليهم وزوال ما بينهم من العداوة، وإبدالها بالمحبة والأخوة. ما جمعهم المال والطمع، جمعهم الإسلام الإيمان. نعم. ومنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر. نعم، من بني آدم، من الأسود والأحمر، من بني آدم، من العرب والعجم. نعم. وبذلوا أنفسهم دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج. نعم، المهاجرون والأنصار قدموا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على كل شيء، على محبة أنفسهم وعلى أولادهم ووالديهم وأزواجهم، هكذا كانوا رضي الله عنه. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم أولى بهم من أنفسهم، أولى بهم من أنفسهم، يحبونه أكثر مما يحبون أنفسهم، يحبونه أكثر مما يحبون أنفسهم، ولهذا يفدونه بأنفسهم ويبذلون أنفسهم دونه ويبذلون أموالهم دون الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الأموال من أحب الأشياء إلى النفوس، ويتركون من أجله الأوطان والأولاد والأزواج من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تتخذوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، انتظروا ما يحل بكم، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة. نعم، لما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وآمن به من آمن، عادته العرب كلها، قبائل العرب كلها، حتى تحاذروا، يسمون غلام قريش، حذر بعضهم بعضا من غلام قريش، فعادوه جميعا حتى قيل الله له الدار والأنصار. نعم. رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة. وأشد الناس عداوة لها اليهود، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الذين اليهود للذين آمنوا اليهود، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فهم أشد من المشركين عداوة للمؤمنين، مع أنهم أهل الكتاب، ولكن أعرضوا عن كتابهم ولم يؤمنوا به، فعادوا الرسول والمؤمنين أكثر من عداوة الوثنيين والمشركين، عن علم لا عن جهل. المشركون بعضهم أو كثير منهم عن جهل، لكن هؤلاء عن علم والعياذ بالله. نعم. رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، شمروا لهم عن ساق العداوة. نعم. وصاحوا بهم من كل جانب، والله تعالى يأمرهم بالصبر والعفو والصفح. هذا في مكة، يأمرهم بالصبر والعفو والصفح، ويمنعهم من القتال. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا في مكة، فكانوا منهيين عن القتال، محرم، لأنه يؤدي إلى نتيجة أسوأ ويجر إلى ضرر أعظم. نعم. والله تعالى يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة. خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن المشركين. نعم. حتى قويت الشوكة واشتد الجناح. نعم. فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه عليهم. تدرج أولا إذن ثم أمر بقتال من قاتل ثم أمر بقتال الجميع. نعم. فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه عليهم، فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فكان مأذونا به إذنا لا أمرا، لم يأمرهم به وإنما أذن لهم به فقط، تدرج شيئا فشيئا. والآية من سورة الحج، سورة الحج فيها مكي وفيها مدني، هذا من المكي. نعم. هذا من المدني، هذا من المدني. نعم. فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نعم. وقيل إن هذا بمكة لأن السورة مكية، وهذا غلط لوجوه. السورة ما هي مكية كلها، بعضها مكي وبعضها مدني، وهذا من المدني. نعم. وهذا غلط لوجوه، أحدها أن الله لم يأذن في القتال بمكة. نعم، بل كان يمنع من هذا. نعم. الثاني أن السياق يدل على أن الإذن بعد إخراجهم من ديارهم بغير حق. نعم، أذن للذين قاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم، أخرجوا بالهجرة. نعم. الثالث أن قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر. هذه الآية من سورة الحج، هذان خصمان اختصموا في ربهم، تبارز بعض المسلمين مع بعض المشركين في بدر. من عادة القتال أن يحصل مبارزة قبل بين فئة من المؤمنين وفئة من الكفار، هذا قبل القتال، وهذا في بدر. هذه الآية في بدر: هذان خصمان اختصموا في ربهم، الذين تبارزوا من المسلمين ومن الكفار خصمان. نعم. الرابع أنه خاطبهم فيها بيا أيها الذين آمنوا. والخطاب في بيا أيها الذين آمنوا هذا المدني، أما المكي فيقال يا أيها الناس، فالنداء يا أيها الناس هذا أكثر ما يكون في المكي، وأما يا أيها الذين آمنوا فهذا أكثر ما يكون في المدني. نعم. الرابع أنه خاطبهم فيها بيا أيها الذين آمنوا، والخطاب بذلك كله مدني. نعم. الخامس أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم اليد وغيره. نعم. أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا، هذا يعم الجهاد باليد والجهاد باللسان والجهاد بالمال. نعم. الخامس أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم اليد وغيره، ولا ريب أن الأمر المطلق بالجهاد بعد الهجرة. أما الأمر الخاص والجهاد باللسان فهذا في مكة، وجاهدهم به جهادا كبيرا. نعم. السادس أن الحاكم روى في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد على شرطه ما قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ليهلك. وسنة الله جل وعلا في الأمم أن النبي إذا خرج من قومه أن الله يهلك قومه، أما ما دام فيهم فإن الله يدفع عنهم العذاب، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فوجود النبي في أمته هذا أمانة لهم من العذاب العام، خروجه من بينهم هذا مؤذن بإهلاكهم. نعم. ولهذا فقه أبي بكر رضي الله عنه. نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن. نعم. هذه سنة الله في خلقه. نعم. فأنزل الله عز وجل قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. بسبب بأنهم الباسببية، أي بسبب أنهم ظلموا. نعم. وهي أول آية نزلت في القتال. انتهى. نعم. وسياق السورة يدل على أن فيها المكي والمدني. انتهى. نعم. إيش انتهى؟ سياق للوجوه. ما الأصل ما فيه انتهى. نعم. عندكم الأصل ما فيه انتهى لأنه ما انتهى الكلام باقي. نعم. وسياق السورة يدل على أن فيها المكي والمدني. نعم. السورة فيها المكي مثل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، هذا في مكة. مثل قوله، مثل ما جاء في سورة النجم قصة الغرانيق، هذه هي. نعم. وسياق السورة يدل على أن فيها المكي والمدني، فإن قصة إلقاء الشيطان في أمنيته مكية، والله أعلم. نعم. الذي حصل من إلقاء الشيطان في تلاوة الرسول وسمعه المشركون هذا في مكة. نعم. ثم فرض عليهم القتال لمن قاتلهم. ثم هذا ما المرتبة الثانية، لما أذن لهم، هذه توطئة، ثم أمرهم أمرا مقيدا، أمرا مقيدا، أذن قال سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فهذا أمر مقيد الذين يقاتلون. نعم. ثم فرض عليهم القتال لمن قاتلهم، فقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة. هذا آخر المراحل. فرض عليهم قتال المشركين كافة، الذين يقاتلون المسلمين والذين لا يقاتلونهم. نعم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، وكان محرما ثم مأذونا به. كان القتال لمراحله بالاختصار، كان القتال محرما، وهذا يوم كان في مكة، ثم مأذونا به، هذا لما قدم المدينة، ثم مأمورا به مقيدا، ثم مأمور به مطلقا، تدرج. نعم. وكان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال. نعم. ثم مأمورا به لجميع المشركين، إما فرض عين على أحد القولين أو كفاية على المشهور. القتال على نوعين: فرض عين أو فرض كفاية. والفرق بين فرض العين هو الذي يجب على كل أحد، وفرض الكفاية هو الذي يجب على المجموع، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والجهاد يكون فرض عين في ثلاث صور: الصورة الأولى إذا حضر القتال، إذا حضر القتال فلا يجوز له أن يدبر، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، يجب عليه أن يقاتل ولا يدبر وينهزم، هذه صورة. الصورة الثانية إذا حصر البلد عدو، فإنه يجب على كل من يستطيع القتال أن يقاتل. الصورة الثالثة إذا استنفره الإمام خصه الإمام يجب عليه السمع والطاعة. وإذا استنفرتم فانفروا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. هذه صور جهاد فرض العين. أما النوع الثاني وهو قتال الطلب والغزو فهذا فرض كفاية، قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حق الباقين سنة. نعم. ثم مأمورا به لجميع المشركين، إما فرض عين على أحد القولين أو كفاية على المشهور. إما فرض عين، نعم، النصر. نعم. إما فرض عين على فرض. نعم. إما فرض عين على أحد القولين أو كفاية على المشهور. المشهور التفصيل. نعم. والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما باليد وإما بالمال. نعم، هذا فرض على الجميع، كل بحسب استطاعته. نعم. فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع بما يستطيع، يجاهد بما يستطيع من هذه الأنواع. نعم. وأما الجهاد بالنفس ففرض كفاية. نعم، يعني الغزو، المراد به الخروج في الغزو، وهو ما يسمى بجهاد الطلب. نعم. وأما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، وأما بالمال ففي وجوبه قولان. نعم، والجهاد بالمال إنه مولى المجاهدين، يشتري السلاح نعم. وأما بالمال ففي وجوبه قولان، والصحيح وجوبه. نعم، لأن الله أمر به، الله أمر بالجهاد بالمال مثل ما أمر بالجهاد النفس. نعم. والصحيح وجوبه لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء. نعم. وعلق النجاة من النار والمغفرة ودخول الجنة به، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وقدم المال على النفس فيدل على أكدية الجهاد بالمال، وجعله ثمنا للجنة. نعم. وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. قال الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. نعم، لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وسيتكلم في هذه الآية العظيمة. وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأعاضهم عليها الجنة، وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه: التوراة والإنجيل والقرآن. هذه وثيقة البيع. نعم. وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه، ثم أكده بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى. ومن أوفى بعهده من الله، لا أحد أوفى بعهده من الله. نعم. ثم أكده بأنه أمرهم أن يستبشروا بذلك. نعم. ثم أعلمهم بأنه يستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. نعم. ثم أعلمهم بأنه هو الفوز العظيم. أن هذه الصفقة بينهم وبين الله هي الفوز العظيم، تجارة رابحة، تجارة تنجيكم من عذاب أليم كما في سورة الصف. نعم. فليتأمل العاقل مع ربه ما أجل هذا العقد. نعم، هذا أجل عقد، هذا أجل عقد، المشتري هو الله والبايع هو المؤمن، باعنا والثمن هو نفس المؤمن، والمثمن والسلعة هي الجنة، والوثيقة التي كتب في هذا العقد هي التوراة والإنجيل والقرآن. نعم. فليتأمل العاقل مع ربه ما أجل هذا العقد، فإن الله عز وجل هو المشتري. هو المشتري، مع أن النفوس ملك له سبحانه، والأموال أيضا له، ولكنه اشتراها منهم فضلا منهم وإحسانا. نعم. فإن الله عز وجل هو المشتري والثمن الجنة. وهل شيء أفضل من الجنة؟ نعم. والذي جرى على يديه هذا العقد أشرف رسله، هذا العقد أشرف رسله، والسمسار والساعي لهذا العقد أشرف الرسل، جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام. نعم. والذي جرى على يديه هذا العقد أشرف رسله من الملائكة ومن البشر، أو من الملائكة جبريل ومن البشر محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أي نعم، لا تضيع هذه الصفة، تروح مع الناس وتلهو مع الناس تنسى هذا. نعم. مهر الجنة والمحبة بذل النفس والمال لمالكهما. لمالكهما، هو مالكهما، مع هذا يباع النفس والمال على الله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. فمال الجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة لا يسومها إلا المؤمن الصادق، أما الجبان المفلس فلا يسومها، ويتطلب الدنيا وحطام الدنيا ويخلد للراحة والحياة. نعم. بالله ما هزلت فيستامها المفلسون. ما هزلت حتى ما يسومها إلا المفلس، بل يسومها أشراف الناس كبرهم الأنبياء والمرسلون وسادة المؤمنين، أما إذا هزلت فلا يسومها إلا مفلس. يقول لقد هزلت حتى بدت من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. السلع الغالية ما يسومها إلا أكابر الناس والأثرياء، أما الشيء التافه هذا يسومه كل أحد مفلس ما عنده شيء. نعم. بالله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسدت فينفقها بالنسيئة المعسرون. وما كسدت هذه السلعة فينفقها، التنفيق هو تنفيق السلعة هو عرضها للبيع. نعم. والإغراء، الإغراء بشرائها، يمدحه يتشرى ويعرض على الناس، هذا تنفيقها. نعم. بالله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسدت فينفقها بالنسيئة المعسرون. بالنسيئة، الثمن المؤجل يعني. نعم. لأن الثمن المؤجل يكون على المعسر، هو اللي يشتري مؤجلا لأن ما عنده شيء حال. نعم. لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد. نعم. فلم يرضى ربها لها بثمن دون بذل النفوس. نعم، النفوس أغلى شيء عند الناس، لكنها عند المؤمن ترخص في سبيل الله، ترخص في سبيل الله لأنه يريد أغلى منها وهي الجنة. نعم. لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد فلم يرض ربها لها بثمن دون بذل النفوس. نعم. فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن تكون نفسه الثمن. نعم، لما كانت النفس هي الثمن البطالون واللي يحبون الدنيا وتأخروا، وأما الجادون والمؤمنون فهم الذين تقدموا وبذلوا أنفسهم. نعم. وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن تكون نفسه الثمن فدارت السلعة بينهم. نعم. ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نعم. لما كثر المدعون على من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ما هو عملهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نعم. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة. كل يدعي أنه يحب الله، اليهود يدعون أنهم يحبون الله، فلا بد من البينة. البينة ما هي؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ليست المسألة بالادعاء، مسألة بالبرهان والحقيقة. فعلامة محبة الله اتباع رسوله، وثمرتها أن الله يحب من فعل هذا، هذه ثمرتها، ويغفر له يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذه ثمرة محبة الله، علامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وثمرتها نيل محبة الله ونيل المغفرة من الله. نعم. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة. نعم. فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. نعم، لو قال صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى قوم أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. ولكن يتمنى كل، لكن الكلام على الحقيقة. نعم. واليهود يقولون نحب الله، قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه، أبناؤه يعني الفقراء إليه، هم أبناؤه أنهم عيال الله يعني. وإنما معنى الأبناء هنا في الحديث الخلق عيال الله، عيال الله يعني الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى. وقيل إن اليهود والنصارى ادعوا أنهم أبناء الله من النسب أيضا، مثل ما قال المسيح ابن الله. نعم. فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. نعم. في المثل ويل للشجي من الخلي، واحد مهتم ولا واحد ما عنده شغل ويقعد يوذي الشجي وما هو بلمه مشغول. نعم. فلو يعطى فالذي لا يريد السلعة ولا هذا خلي، والذي يريد السلعة هذا شجي. نعم. فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. نعم. فتنوع المدعون في الشهود فقيل لا تثبت هذه الدعوى إلا ببينة. نعم. إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه البينة. نعم. فتأخر الخلق كلهم. نعم. وثبت أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وهديه يحببكم الله. تأخر الخلق كلهم ولم يبقى إلا الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. نعم. وثبت أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه. هذا في الآية، اتبعوني يحببكم الله وأغفر لكم ذنوبكم. نعم. وطولبوا سمى آية الامتحان، امتحن الله بها اليهود. نعم. وطولبوا بعدالة البينة. نعم، عدالة البينة، لأن البينة لا بد أن تزكى أيضا. نعم، فما هي عدالة البينة؟ من الذي يزكيها؟ نعم. وطولبوا بعدالة البينة فقيل لا تقبل العدالة إلا بتزكية، يجاهدون في سبيل الله. هذه التزكية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نعم. فقيل لا تقبل العدالة إلا بتزكية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر أكثر المدعين للمحبة. وقام المجاهدون فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فسلموا ما وقع عليه العقد، وعقد التبايع يوجب التسليم. لأنهم باعوها أنفسهم وأموالهم، باعوها، صارت ما هي لهم، للمشتري وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. وعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين، البائع يسلم السلعة والمشتري يسلم الثمن. المشترون سلموا الثمن وهو أنفسهم وأموالهم الجهاد في سبيل الله، المشتري وهو الله سلم الثمن وهو الجنة سلمها لهم. نعم. فلما رأى التجار عظمة المشتري، نعم، وقدر الثمن، عظمة المشترى. فلما رأى التجار عظمة المشترى وقدر الثمن، عظمة المشترى هو الجنة وقدر الثمن هو النفس والمال. نعم. وجلالة من جرى العقد على يديه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه وهو التوراة والإنجيل والقرآن، هذا الكتاب الذي كتب فيه العقد. نعم. نصير عظمة المشتري وهو الله أو المشتري. نعم. نعم، يصلح المشتري أو المشترى. نعم. فلما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة من جرى العقد على يديه ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه، لكن هذا ما يدل على أنه المشترى لأنه ذكر الأطراف. نعم. عرفوا أن للسلعة شأنا ليس لغيرها. نعم. فرأوا من الغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة، يعني للدنيا، أن يبذلوا أنفسهم للدنيا وحطامها. نعم. فرأوا من الغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة تذهب لذتها وتبقى تبعتها. هذه عادة ابن القيم، وهذا أسلوبه إذا دخل في هذه الأمور، جاء بأسلوب عجيب. نعم. فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان من غير خيار. نعم، لأن البيع قد يكون بيعا منجزا وقد يكون بيع خيار، فهم باعوا بيع منجز. نعم. فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان من غير خيار، فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل قد صارت نفوسكم وأموالكم لنا. نعم. والآن قد رددناها عليكم أوفر ما كانت، صارت لله ثم ردها عليهم من كرمه سبحانه وتعالى، لأنه غني عنها سبحانه، وغني عن الأنفس والأموال، غني عنها، ردها على أهلها بعدما امتحنهم. وضرب المؤلف مثالا لذلك بحديث جابر لما اشترى الرسول منه الجمل، اشترى منه الجمل ولما قدم المدينة أعطاه الثمن وأعطاه الجمل. نعم. قيل قد صارت نفوسكم وأموالكم لنا، والآن قد رددناها عليكم أوفر ما كانت. نعم. وأضعاف أموالكم معها. نعم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. نعم. الأحياء عند ربهم يرزقون. نعم. لم نبتع منكم نفوسكم وأموالكم إلا ليظهر الجود والكرم في قبول البيع والإعطاء عليه أجل الأثمان. هذا امتحان من الله، نجحوا في الامتحان، كانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى قال لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. نعم. ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمن. رده عليهم. نعم. وتأمل قصة جابر رضي الله عنه وجمله. جابر بن عبد الله كان يسير على جمل له فأعيا، تعب الجمل، تعب، صار ما يقوى يمشي، ضربه النبي صلى الله عليه وسلم فسار سيرا لم يسر مثله، ثم قال أتبيعني إياه؟ قال نعم، فباعه عليه وشرط حملانه إلى المدينة، إنه حمل عليه قش ولم يصل المدينة، فلما أتى المدينة ونزل القش عن الجمل وراح به للرسول صلى الله عليه وسلم يسلمه إياه، فقال تراني ما كستك لياخذ جملك؟ رده عليه واعطاه الثمن من كرمه صلى الله عليه وسلم. الله اكرم، الله اكرم من رسوله. نعم. وتامل قصه جابر وجمله كيف وفاه الثمن وزاده ورد عليه البعير. نعم. فذكره بهذا الفعل حال الله، فذكره بهذا الفعل حال الله مع أبيه وأخبره مع أبي جابر عبد الله بن حرام، استشهد في أحد، استشهد رضي الله عنه في وقعة أحد، وكلمه الله، كلمه الله كفاحا يعني مباشرة من غير واسطة بعدما قتل. نعم. فذكره بهذا الفعل حال الله مع أبيه وأخبره أن الله أحياه وكلمه كفاحا، كفاحا يعني من غير واسطة. نعم. وقال يا عبدي تمنى علي أعطيك. نعم. فسبحان من عظم تمنى علي أعطيك. فقال عبد الله رضي الله عنه أتمنى أني أرد إلى الدنيا ثم أقتل، ثم أقتل ثم أقتل في سبيل الله، لما رأى الجزاء والثواب. نعم. فسبحان من عظم جوده وكرمه أن يحيط به الخلائق. نعم. لقد أعطى السلعة وأعطى الثمن ووفق لتكميل العقد وقبل المبيع على عيبه. نعم. وأعطى عليه أجل الأثمان. نعم. واشترى عبده من نفسه بماله، وجمع له بين الثمن والمثمن. نعم. وأثنى عليه ومدحه بهذا العقد، وهو الذي وفقه له وشاءه منه. نعم. فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حجاكم القصيدة، هذه نأجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف تدرج الصوم؟ وهل هناك دليل على ذلك من نص الكتاب والسنة؟ يا أخي في البقرة أنت ما تقرأ القرآن؟ الله جل وعلا أولا الصوم ثلاثة أيام، أيام معدودات، ثم أيضا مخير، من شاء أن يصوم من شاء أن يطعم، خيرهم بين الصيام والإطعام وقال وأن تصوموا خير لكم، فلما اعتادوا على الصيام قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم إن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا هو التدرج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الفرق بين الصدر والقلب في قوله سبحانه يشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم؟ نعم. هو القلب في الصدر، القلب هو الصدر، يطلق الصدر على القلب، نعم، لأنه محله، يطلق المحل ويراد به الحال، هذا أسلوب عربي، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هذه الشروط للجهاد صحيحة؟ الشرط الأول أن تكون المصلحة أعلى من المفسدة، وأن لا يترتب عليه إبادة ما فيه منفعة للإسلام كالدعاة والعلماء، هذان الشرطان صحيحان؟ ما أدري من اللي شرطها، بس من هو اللي شرط؟ ما نقبل شروط إلا بالكتاب والسنة، ما نحط شروط من عندنا، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الكفار يقتلون لأجل كفرهم أم لأجل صدهم عن سبيل الله؟ الكل لكفرهم ومن أجل صدهم عن سبيل الله ومن أجل إيذائهم للمسلمين، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها، أم أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة؟ لا، المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل بمكة، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الجهاد له أركان وواجبات، وما سبله المشروعة في هذا الوقت؟ هذا يا أخي راجع كتاب الجهاد في كتب الفقه تحصل إن شاء الله جوابك، يبي كتاب كامل السؤال هذا، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول القتال للدفاع عن النفس والمال والأهل، أليس يكون فرض عين؟ نعم، القتال لأجل الدفاع عن النفس والمال والأهل ألا يكون فرض عين؟ هو رد السائل، إذا كان السائل فنعم قاتله عن نفسه وعن ماله وعن حرمته، أما إذا كان هذا في فتنة بين المسلمين فالأفضل ألا يقاتل، بل يمكن الواجب أن لا يقاتل وأن يعتزل ولا يزيد الفتنة فتنة والشر شرا، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله، يقول أن الجهاد نوعان، منه نوع فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، السؤال إذا لم يقم به من يكفي فهل يجوز لكل أحد الخروج؟ قتال من صلاحيات ولي الأمر، ما هنا قتال بدون ولي الأمر، هو من صلاحيات ولي الأمر، إذا لم يكن هناك ولي أمر فإنه لا جهاد، لأنه يحصل فيه خوض أو قتل قتيل بدون فائدة، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في كل آيات القرآن قدم الله سبحانه وتعالى جهاد المال على جهاد النفس إلا في آية التوبة، فهل هذا يدل على أن الجهاد بالمال أفضل من الجهاد بالنفس، وكيف يكون الجهاد بالمال؟ الجهاد بالنفس أفضل بلا شك، أفضل من الجهاد بالمال، ولكن قدم الله أعلم لأن النفوس تشح بالمال تبخل بالمال، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف يكون اليهود أشد عداوة من المشركين ويمكن مع ذلك أن نتزوج منهم؟ هذا تشريع الله عز وجل، هذا تشريع الله، لأنهم يؤمنون بالأنبياء في الجملة ويؤمنون بالكتب، هم مثل الوثنيين الذين لا يؤمنون بنبي ولا بكتاب، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول طلب العلم من الجهاد، فهل من دخل في طلب العلم ثم تركه هل يدخل في الوعيد؟ لا، ما يدخل في الوعيد، لكنه يترك طلب العلم، هذا فيه نوع من الإعراض، فيه نوع من الإعراض، هو مذموم، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ذكرتم حفظكم الله أن هذا مقيد، فما معنى هذا؟ الذين يقاتلونكم، ما تعرف القيد؟ قاتلوا في سبيل الله الذين، هذا القيد، الذين يقاتلونكم، ما قال قاتلوا في سبيل الله وسكت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لو أن شخصا ذهب إلى إحدى الدول التي فيها قتال مع الأعداء وقد أذن له والده، فهل هذا وأن شخصا ذهب إلى إحدى الدول التي فيها قتال مع الأعداء وأذن له والداه، فهل هذا من الجهاد الشرعي؟ ما أعرف، ما أدري عنها القتال هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عبد الله ابن حرام رضي الله عنه، هل يقال بأنه كليم الله؟ لا، هذا خاص بموسى عليه السلام، حتى نبينا ما قال كليم الله، مع أن الله كلمه ليلة المعراج، ولا يقال له كليم الله، هذا خاص بموسى عليه السلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تنصحون بقراءة كتاب المنظومة الألفية بالآداب الشرعية للمرداوي؟ من هيلو؟ للمرداوي، يعني من عبد القوي. نعم، من عبد القوي المرداوي، هذا طيب، يا علوم يا فوائد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من لم يعق عنه والده هل يعق الولد عن نفسه إذا كبر؟ العقيقة من حق الولد على الوالد، فهي من حق الولد على الوالد، الولد لا يعق عن نفسه، إنما يعق عن والده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الحجامة، وهل هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم على تحديد وقت لها، وما هو أفضل وقت؟ الحجامة من الطب النبوي، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فيها فوائد عظيمة، وأما وقتها فهذا ما يحتاج إلى دليل، هذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة الذين يعرفون وقت الحجامة والوقت الذي لا تصلح فيه الحجامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يأثم من ترك العقيقة؟ لا، العقيقة سنة، فعلها فله أجر، ومن تركها فلا إثم عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الاستعداد للقوة العسكرية يعد من أهم وسائل الجهاد في سبيل الله؟ أمر الله بهذا، قال سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وفي الحديث من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح أن كل أرض فتحها المسلمون ثم احتلها الكفار بعد ذلك فإنه يجب على المسلمين أن يحرروها؟ حسب الاستطاعة، حتى لما افتحها المسلمون إذا قدروا على تحريرها بالإسلام هذا واجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مر في الدرس أن جبريل ومحمد عليهما السلام سمساران لأنهما يدلان على الجنة، يقول هل يجوز إطلاق هذا اللفظ على هذين؟ نعم، مش فيه هذا، واسطة، يعني واسطة في العقد بين الله وبين العابد، هما الواسطة، السمسار معناه الواسطة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حيث المعنى هذا صحيح، أما من حيث التسمية لا نقول الرسول سمسار ولا نقول جبريل سمسار، لكن من حيث المعنى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل منذ بلوغي وحتى أصبح عمري 20 سنة كنت في رمضان أصوم مرة وأفطر أخرى، وكنت لا أواظب على الصلوات، فمرة أصلي ومرة أترك، ثم تبت إلى الله بعد ذلك، فماذا علي في الرمضانات التي أفطرت بها وهي حوالي 5 رمضانات؟ وماذا حتى لو صمت وانت لا تصلي صيامك غير صحيح، فإذا كنت تترك الصلاة فأنت لست على الإسلام حتى لو صمت مالك صيام. أما دمت أنك تبت إلى الله حافظت على الصلاة تحافظ على الصيام بعد التوبة يكفي هذا إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: امرأة تذكر أنها حلفت قبل سنوات كثيرة على ترك فعل ما، ثم فعلت هذا الفعل، لكنها لا تدري هل حلفها قبل دخولها في الإسلام أم بعده، فما الواجب عليها؟ إن أرادت الاحتياط فلها أن تحتاط تكفر، أما الوجوب فلا يلزمها إلا إذا تيقنت متى حلفت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: خلع الخف هل ينقض الوضوء؟ إذا مسح على الخف أو على الجورة ثم خلعه انتقض وضوءه، لأن الممسوح عليه زال، أزالت الرخصة، الرخصة إنما كانت مع وجود الحائل، فإذا زال الحائل عاد إلى الأصل وهو الوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يسأل المصلي الله سبحانه الرحمة عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب في صلاة الفريضة؟ نعم، في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة. في صلاة النافلة هذا بالإجماع، أما صلاة الفريضة ففيها خلاف، والصحيح أنه حتى في الفريضة، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل يدل على التفريض. ولهذا يقول الفقهاء: وله الدعاء عند آية، له السؤال عند آية الرحمة والاستعاذ عند آية العذاب، ولو في فرض، ولو في فرض، إشارة للخلاف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في دعاء الاستخارة هل أرفع يدي عند الدعاء؟ ما في مانع، الأصل رفع اليدين، الأصل رفع اليدين في الدعاء الاستخارة وغيرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم رفع اليدين بعد الصلاة سواء للدعاء، سواء كانت الصلاة نافلة أم فريضة؟ بعد النافلة لا بأس، أما بعد الفريضة فلا، هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد الفريضة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا توضأ شخص وانتهى من وضوئه ثم اكتشف أن مقدار درهم لم يصبه الماء، فهل يعيد الوضوء أم يبلل هذا الجزء علما بأنه ما زال؟ يعيد غسل العضو الذي لم يكمل ويعيد ما بعده، هذا إذا كان لا يزال رطبا، أما إذا نشفت الأعضاء فلا بد من إعادة الوضوء من أوله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ملك أرضا ولم يعرضها للبيع ولكن نيته إذا ارتفع سعرها فسوف يبيعها، فهل فيها زكاة؟ من قال أنه لازم يعرضها للبيع؟ الفقهاء يقول: إذا نوى بيعها ولو لم يعرضها، إذا نوى بيعها صارت زكوية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا حلف شخص وهو يقصد شيئا آخر على غير نية المحلوف له، فأيهما تنعقد نيته، الحالف أو نية المحلوف؟ قال صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، فلا يجوز له أن يخدع، وهذا في الخصومات ما يجوز له يخدع الخصم ويحلف على شيء ليس هو المقصود الذي أمره به القاضي. نعم، هذه خديعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت المرأة التي سألتها: ما بال إحدانا إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ ما هو سبب وصف عائشة لهذه المرأة لأنها حرورية مع أنها لم تأتي بأي صفة من صفات الخوارج؟ إلا هذا صفات الخوارج، لأن الخوارج يتشددون في الأسئلة هذا من ناحية. والناحية الثانية أنهم يأمرون الحائض بقضاء الصلاة. مذهب الخوارج أنهم يأمرون الحائض بقضاء الصلاة. نعم، هذا من تشددهم والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أقام في بلد وهو مسافر مدة أقل من 4 أيام، من أقام في بلد وهو مسافر لمدة أقل من 4 أيام وهو قريب من المسجد ويسمع النداء، فهل تجب عليه صلاة الجمعة والجماعة مع المسلمين في المسجد؟ نعم، إذا كان يقدر ولا عنده مانع يجب عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا عام في المسافر وغيره ممن يسمعون النداء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من سافر إلى بلد مسافة قصر فأقام فيها لحاجة لا يعلم متى تنقضي حاجته ومتى انقضت رجع، لكنه يعلم أنه سيقيم أكثر من 4 أيام، فهل يترخص برخص السفر ولو طالت المدة؟ لا، هذا يدري أنه يقيم أكثر من 4 أيام لأن حاجته ما تنقضي في 4 أيام، هذا يصبح مقيما فلا يجوز له ترخص برخص السفر، لأنه يعلم أن حاجته ما تنقضي في 4 أيام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تقبيل المصحف؟ لا بأس به. ورد عن بعض الصحابة عن عكرمة رضي الله عنه أنه قبل المصحف، لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول إنها حلفت ألا تذهب للمستشفى لزيارة زوجها لمدة يومين، تقول: هل تكفر مرة أو مرتين؟ تكفر مرة، لا نقضت يمينها تكفر مرة، والأحسن أن تنقض يمينها، الأفضل أن تنقض يمينها وتزور زوجها إذا كان يحتاج إلى زيارتها أو يأنس بها، الأفضل أن تنقض اليمين وتزور زوجها وتكفر. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه كما في الحديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لمس الكلب وهل يتطلب ذلك غسل اليد 7 مرات؟ يجوز لبس الكلب إذا كان يابسا، أما إذا كان رطبا فلا يلمسه ولا يغسل يديه 7 مرات، هذا من لعاب الكلب، إذا ولغ الكلب هذا من لعابه. نعم. أو بوله، أما مجرد اللمس فلا يوجب الغسل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين قوله سبحانه لا إكراه في الدين وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ هذا ما هو إكراه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا ليس إكراها. لا، وقوله لا إكراه في الدين قيل إنه خاص بأهل الكتاب، وقيل إن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ بالجهاد، والصحيح والله أعلم لا إكراه في الدين أنه لا يمكن أن تكره أحد على أن يدخل في الإسلام، ما الهداية بيد الله، الهداية بيد الله ما يملكها إلا الله، ولا يمكن أن تكره أحد على هداية قلبه، وإنما تقاتلوه وتدعوه إلى الله. أما إدخال الإيمان في قلبه فهذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لدي إخوة متشددون بعض الشيء. يقول: لدي إخوة متشددون بعض الشيء. خافون كانت متساهل. نعم. يقول: ويتجاوزون ما شرع الله لعباده من الواجبات وترك المحرمات. لا، إذا كانوا كلا أخوهم متشددين. نعم. يقول: هل أجاهدهم فيما شرع الله لي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بلا شك أنه يجب عليك تبين لهم تنصحهم، هذا واجب عليك. نعم، هم وغيرهم ما هو بس إخوة، كل مرة عنده شيء من هذا يجب عليك أنك تدعوه إلى الله وتنصح له وتبين له. نعم، هذا واجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول توجد امرأة كبيرة في السن ومريضة، وتحاول إحدى بناتها التخفيف عنها والترويح عنها بضرب الدف والغناء أحيانا، فما حكم ذلك؟ لا، تذكر الله عندها وتقرأ القرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تقرأ القرآن عندها، تذكر الله عندها، أما المحرم فلا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا مات الطفل فهل يجوز أن أعين بأنه في الجنة أو أن هذا عام ولا يجوز التعيين؟ أصحاب الفترة، حكم أنه من أصحاب الفترة، هذا طفل الكفار، طفل الكفار من أصحاب الفترة، ويتبع أهله في الدنيا، لكن حكمه الآخرة أنه من أصحاب الفترة. وأما طفل المؤمنين فهذا حكم المؤمنين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قول القائل لأخيه أنت أخي في الإسلام أو أنت أخي في الله، ما الصحيح من العبارتين؟ كله سواء، كله جائز، في الإسلام أو في الله. نعم، متلازمان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل نوى أن يصوم الأيام البيض فصام يوم الجمعة 13، ولما جاءت الإجازة السبت أفطر، فهل يأثم لأنه أفرد يوم الجمعة؟ وهل يكون إفطار ما قصد إفراده، صام على نية أنه يصوم 3 أيام، وجاء يوم السبت عطلة وأفطر، لا شك أنه لو أمضى نيته وصام يوم السبت إن هذا أفضل له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول أقوم بتحفيظ مجموعة من النساء القرآن، ويطلبن مني أن أدعو في نهاية كل جلسة ويؤمن ورائي، فهل هذا جائز؟ المداومة عليه ما ينبغي، أما فعله بعض الأحيان فلا بأس، أما المداومة عليه هذا يظن الناس أنه سنة دائما، يغترون بهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل والدي أعطى أحد أبنائه مبلغا من المال عند خروجه من البيت، ثم بعدما كبر الابن الآخر وأراد أن يخرج، وهذا تقريبا بعد 10 سنوات، أعطاه مبلغا من المال أكثر من الأول، هل فعله صحيح؟ إذا كان إعطاؤه إياه لحاجته فيعطي كل واحد قدر حاجته، ولا هو بلازم تساوى الحوائج. أما إذا كان أعطاه لغير حاجته وإنما هو تبرع يلزمه التسوية بين أولادي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم قراءة القرآن بصوت عال في المسجد مع وجود من يصلي؟ لا، هذا ينهى عنه لأنه يشوش على المصلين وعلى الذاكرين وعلى الذين يقرؤون القرآن، فلا يصوت عليهم ويشوش عليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نذرت عن معصية أو نذرت بأن لا أفعل معصية ثم فعلتها، فماذا يجب علي؟ كفارة، يجب عليك كفارة يمين مع التوبة والاستغفار. نعم. ويقول حفظك الله، نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم. ويقول حفظك الله، وهل صيام الكفارة في النذر يكون متواليا؟ لا، كفارة يمين ما فيها توالي، لأن الله قال فصيام 3 أيام ولم يذكر فيه قراءة صيام 3 أيام متتابعة، لكن لم تثبت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل فرقعة الأصابع وتشبيكها بعد الصلاة كان من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فرقعة الأصابع لا، ده من العبث، وأما التشبيك فلا يجوز إذا جئت إلى الصلاة، لا تشبك أصابعك، إذا جلست تنتظر الصلاة لا تشبك أصابعك، إذا كنت في الصلاة لا تشبك، أما بعد الصلاة فلا مانع.